يقول السائل: ما حكم من لم يصلي ركعتين في الميقات وهل هن سنة؟ أولا ليس عليه شيء، ثم ثانيا الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل تسن ركعتين بعد الإحرام أو قبل الإحرام أو لا تسن. المختار أنها لا تسن، وإنما إذا أحرم بعد فريضة فحسن، أو أحرم بعد صلاة كان من عادته أن يصليها فحسن، وأما أن يصلي صلاة مخصوصة للإحرام فهذا محل خلاف، والراجح والله أعلم أنه لا ينبغي أن يصلي ما لم يكن وقت صلاة يصليها في العادة.